الحمد لله رب العالمين عطاؤه مدد ومنعه رشد الرفيع من رفع والوضيع من وضع وإنما يرفع العباد بتقواه ويذل من عاند وعصاه سبحانك ربنا أنت رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصافه العظمى لا تحد وجوانب العظمة فيه لا يحصيها العد جهل أهل الأرض قدره فجعل رب السماوات والأرض جنان الخلد نزله ورفع في العالمين ذكره أسرى به إلى حيث قدس أنبياءه وعظم وعرج به إلى مكان لم تطأه من قبله قدم فصلى عليك الله يا رسول الله وسلم يا من له جمع كل الأنبياء وصلى وراءه مأمومين كل المرسلين أما بعد أيها الإخوة المسلمون هذا هو موعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى إماما بجميع الأنبياء وإن كان جاء في حديث عن سيدنا حذيفة بن اليمان إن الرسول زي ما جاء في سيدنا حذيفة بيقول تزعمون أن محمدا قد صلى ببيت المقدس لم يصلي فقال له زر بن حبيش بل صلى قال من أنت يا أصلع إني أعرف وجهك ولا أعرف اسمك قال أنا زر بن حبيش قال ومن أدراك أن رسول الله صلى قال القرآن حجتي قال من استدل بالقرآن فقد أفلح أو قد أفلج أين تجد ذلك في كتاب الله قال في قول الحق سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال أقرأت أنه صلى فيه لم يصلي فيه يعلق على ذلك الإمام البيهقي في دلائل النبوة قائلا أنكر حذيفة بن اليمان أنه صلى وأثبت غيره أنه صلى والمثبت مقدم على النافي يعني بيقول الوحيد سيدنا حذيفة اللي أنكر أن الرسول صلى ولكن ورد عن غيره من أرواة كثيرين أنه صلى والمثبت مقدم على النافي إذن صلى إماما بجميع الأنبياء هو إمامهم هو خاتمهم وإمامهم هو الخاتم وهو أول من تنشق عن الأرض وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة وهو أول شافع وأول مشفع يوم القيامة وهو أول من يدخل جنان الخلد يوم القيامة هو العاقب الذي لا نبي بعده والخاتم الذي الخاتم الذي ختم الله به الأنبياء وهو الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه يوم القيامة أما بعد أيها الإخوة فهذا رسول الله قد نزل له المعراج من السماء إن الرسول أسري به من البيت الحرام إلى المسجد المسجد الأقصى على البراق، ولكنه عندما عرج إلى السماء عرج على معراج كما جاء في صحيح البخاري، فأتيت بمعراج لم أرى أحسن منه قط. الرسول ما صعدش إلى السماء بالبراق، إنما البراق له مهمة خاصة، هو أن يأتي برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أما عندما صعد به إلى السماوات العلى صعد به على المعراج كما قال صلى الله عليه وسلم لم أرى أحسن منه قط، وهو الذي يراه الميت عند الاحتبار. يقول جيء لي بالمعراج وهو درجة مرقاة من ذهب ومرقاة من فضة، فتقدم جبريل يمسك بالزمام ووراءه ميكائيل يأخذ بالركاب. ما أعظم الرحلة، ما أعظم الاحتباء، وما أعظم المحتبى به، رحلة يقوده فيها جبريل ويأخذ بركابه ميكائيل. أعظم بها من رحلة، أعظم به من احتفاء. يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصعد إلى السماء الدنيا فيطرق الباب جبريل عليه السلام، فتقول الملائكة من؟ فيقول أنا جبريل. ومن معك؟ قال محمد. أو قد أرسل إليه؟ يفهم كثير من الناس أو قد أرسل إليه أن الملائكة في السماء لا تعلم أن محمدا أرسل إليه، هم يعلمون. ملائك السماوات العلى يعلمون أن محمدا، وهل يخفى مثل هذا الخبر على أهل السماء؟ فلماذا يسألون أو قد أرسل إليه؟ إنهم يسألون أو قد أرسل إليه ليحضر إلى السماء، وما كانت الملائكة في أليائها تظن أن بشرا من البشر يصعد إلى السماء وروحه لم تفارقه، ولكن رسول الله صعد. أو قد أرسل إليه؟ المراد أو قد بعث إلى رجل بشر نبي من طين الأرض ليصعد إلى السماء وما زالت فيه روحه؟ فقال جبريل نعم أرسل إليه، فتفتحت أبواب السماء لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم فوجدت رجلا عظيم الهيبة يجلس، وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر إلى يمينه ضحك وإذا نظر إلى يساره بكى. فقلت من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم، أدن منه وسلم عليه. فدنوت منه وسلمت عليه. قال من أنت؟ قال أنا محمد. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. كلمة رائعة سيتلقاها رسول الله من أفواه إخوانه الأنبياء جميعا، النبي الصالح، الابن الصالح، الأخ الصالح. وكلمة الصلاة كلمة جامعة لكل معاني الخير، خير الدنيا وخير الآخرة. فبنى منه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فسأل لماذا إذا نظر إلى يمينه الابن الصالح كأن سيدنا آدم يفتخر بابن من أنبيائه، كما قال كم من أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. كم من أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. مرحبا بالابن الصالح. ما الأسود التي عن يمينه؟ قال هذا نسم آدم من بعده، أما الذين عن يمينه فهم ذريته إلى الجنة، فإذا رآهم ضحك وسر. وأما الأسود التي عن يساره فهم من نسمه وذريته إلى النار، فإذا رآهم بكى وحزن. وفي رواية أخرى أنه يتلقى كل نسمة من نسم أولاده، فإن كانت صالحة سر وضحك وقال اجعلوها في عليين، وإن كانت غير ذلك حزن وبكى وقال اجعلوها في أسفلين، في أسفل سافلين. ده أب يسر لصلاح أولاده ويساء لفسادهم. ثم رأى رسول الله في سماء الدنيا مرائي، رأى أقواما، رأى أخونة وعليها لحم مشرح طيب، وأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنثن. أخونة يعني موائد عليها لحم مشرح جميل، ولا يجد حول هذه المائدة أحد، ويجد أخونة أخرى عليها لحم أنثن وأروح، ريحته سيئة قبيحة خبيثة، ويجد الناس تتكبكب عليها كثير عليه. ما هذا؟ قال هؤلاء من أمتك يستطيبون الخبيث ويتخبثون الطيب. يستطيبون الخبيث يبقى عنده الحلال ويذهب إلى الحرام. إنهم كالكلاب. الكلاب لا تلغ إلا في الجيفة والنسن. ما قتل الكلب صيدته يوما قط، الكلب عمره ما لقيته في يوم فارب فريسته ليذبحها ويأكلها، وإنما تجد الكلاب تحوم حول الخرائب والرمم ليأكل ما أنثنى أروح. وهؤلاء هم كلاب أمتي يتركون الطيب ويحومون حول الخبيث. تجد الرجل عنده امرأته أجمل، من المفترض أن تكون في عينيه أجمل نساء العالمين، ولكنه دنيء قذر يبحث عن النسل وعن القاذورات، فتسفل به نفسه إلى من هي أحط جمالا من امرأته، ولكن الشيطان يجعلها في عينيه أجمل، وتسفل نفسه إلى من هي أحط أخلاقا من زوجته، ولكنها النفس الدنيئة، ولكنها النزعة الكلبية فينا تجعلنا نحوم حول الحرام، نترك الطيب المستباح ونذهب إلى الحرام الخبيث. دول بيأكلوا من اللحم اللي أروح اللي أنتن. ثم ماذا؟ ثم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا بطونهم كالبيوت، بطونهم كالبيوت، كلما أراد الواحد منهم أن ينهض لم يستطع وكب على بطنه، وهم على سابلة آل فرعون يمرون عليهم غدوة ورواحة. على سابلة آل فرعون بطنهم زي البيوت قدامهم، كلما أرادوا أن ينهضوا وضعوا، وهم قاعدين على سابلة آل فرعون يعني على طريق آل فرعون. وربنا قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. غدوا وعشيا يمرون على هؤلاء اللي بطونهم قدامهم زي البيوت، يمر عليهم وهم كل ما أرادوا أن يقوموا لم يستطيعوا. قال من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا من أمتك لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كل ما قام يدعي اليمادي يدعي اليمادي كأن الشيطان لبسه، ورأى رجالا يسبحون في بحور من دم وهم يسبحون يريدون النجاة إلى الشاطئ، وعلى الشاطئ ملائك غلاظ شداد بين أيديهم حجارة من نار، كلما أراد السابحون أن يخرجوا من بحور الدم قذفوهم بحجارة النار فردوهم فيها. فقال: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا من أمتك. أكلت الربا، الربا فتشى فينا وانتشر، وأصبح من لم يمطره الربا أصاب من رذاذه، اللي ما أمطروش الربا يصيب من رذاذ الربا، ينزل عليه رذاذ الربا. أكلنا فيه ربا، لبسنا فيه ربا، حياتنا أصبحت، مع أن الرسول قال في الحديث الصحيح: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية أهونها أن يأتي الرجل أمه في جوف الكعبة والناس ينظرون. أهون درهم واحد من ربا زي 36 زنية، جرمه زي 36 زنية، أهون هذه الزنيات أن يأتي الرجل أمه في جوف الكعبة، ومن تطيب نفسه بذلك؟ ولكن نفوسنا ارتابت واستحلت وأكلت الربا. أنا التطيب الواحد منا أن يفعل ما يقوله رسول الله في جوف الكعبة؟ لا، ولكننا فعلنا ما يضاعفه 36 مرة ثم نترك ونرحل، لأننا كلنا نعلم عن هذا الكثير. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل، وبين أيديهم في ملائكة، بين أيديهم جمر من نار يقذفون الجمر في أفواههم ليخرج من أدبارهم. الجمر له طبعا، احنا كل مثل ممثل وكل عذاب فيه من ايه؟ فيه من صفة الجرم اللي بيتاخد، يعني اكل الربا بيسبح في بحور من دم، دماء من هذا؟ دماء شعوب امتصت بالربا، دماء خلق من خلق الله امتصت اموالهم بالربا، البيوت التي هي في بطونهم هي الأموال التي جمعوها ظانين أنها ستعمرهم ألف معمر، فكانت هي سبب ذلهم وحقارهم وصغارهم. الزناة عندما يستطيبون الحرام سيجدونه يوم القيامة أنثن لحم وجد على ظهر الأرض. ثم يرى رسول الله رجالا لهم مشافر كالإبل متلمظة، مشافر زي الإبل يعني عندهم نهم، نهم شديد. ماذا يأكلون؟ إنهم يأكلون جمرا من النار. ويسأل رسول الله: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ يقول: هؤلاء أكلة مال اليتامى. ثم تلا قول الحق: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كم من يتيم ضيعنا وأخذنا ميراثه في بطوننا، سنلقاه يوم القيامة جمرا من نار. اليتيم الضعيف اللي مش لاقي حد يدافع عنه، ماله اللي انت بتستطيبه ده لما نزل: ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، كان من تحت يده يتيم يجعل له طعامه وحده حتى لا تمتد يده إلى لقمة من طعام اليتيم. وكان إذا ما بقي من طعام اليتيم شيء تركوه خوفا أن تمتد إليه أيديهم حتى يفسد. فنهاهم القرآن عن ذلك وقال لهم أكلوهم بالمعروف، أكلوهم بالمعروف، يعني بنستضعف اليتيم ناخذ ميراثه معايل صغير، أو نستضعف البنات زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيموت: أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم، أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم. ولسه عندنا إلى الآن من يجور ويجور على ميراث اليتيم أو ميراث البنت، ويقول لك ما هو العرب قالوا قديما ذلك، قالوا أن أورث البنات وهن لا يحملن سلاحا ولا يركبن ولا يسكن كراعا ولا يركبن فرسا ولا يرددن غارة. هنبدأ أن نورث البنات وما بيحملوا سلاح ولا بيركبوا على فرس. والرسول اللي قال من حرم ورثا من ميراثه حرمه الله ميراثه من الجنة. إذا حرمت ورث من ميراثه شوفوا هيورث قد إيه، حرمت البنت هتورث الربع، ربع ميراثك في الجنة أنت محروم منه، ربع ميراث. حرمت من البنت الثلث، حرمت النص، على قد ما يكون نصيبها تيجي يوم القيامة على قد نصيبها يؤخذ من عملك ويضيع. يحرم ميراثه من الجنة. أحرج مال اليتيمين المرأة اليتيم. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم فتسيل دما ولا يزدادون إلا تماديا، فإذا دميت وجوههم انتقلوا إلى جنوبهم يقطعونها ليأكلوا منها. فسأل من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء الهمازون اللمازون الذين يغتابون الناس. لحمك أكل، لحم أخيك أكل، ستأكل من لحمك يوم القيامة. هو ده حديثنا المستطاب، مائدتنا المنتقاة، أعراض الناس، أخبار الناس، سير الناس. يوم القيامة دخوك لحم من لحمك، يوم القيامة هتقطع من جثتك وتاكل زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول زي ما قال لمن جاءه وقد اغتاب ماعزا، وماعز قد تاب إلى الله توبة بعد أن اعترف بجريمة الزنا ورجم، هذا رجل استفزه أو استزله الشيطان ببعض ما كتب، فقال انظر إلى هذا الذي ستره الله، فلم يرضى لنفسه إلا أن يرجم رجم الكلب. أخوك لا تظهر الشماتة لأخيك عسى الله أن يعافيه ويبتليك. انظر إلى هذا الذي ستره الله ثم لم ترضى نفسه له إلا أن يرجم رجم الكلب. ومضى رسول الله وقد سرت الكلمة إلى أذنيه فأغمت وأغضبت، فمضى على جيفة حمار وقال انزلا للاثنين اللي اتكلموا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال الرجلان يا رسول الله فداك آباؤنا وأمهاتنا ومن تطيب نفسه بذلك؟ قال لقد طابت نفسكما بما هو أخبث من ذلك، أكلتما لحم ماعز ميتا، والله إن ماعزا تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم، وعن وجدتم توبة أعظم من أن يجود بنفسه لله. والله إني لا أرى ماعزا الآن يتروق في أنهار الجنة، يتقلب في أنهار الجنة. سيدنا ماعز اللي اغتبوه، ما احنا أغلب حياتنا على الغيبة والنميمة. ومن نم إليك نم عليه، اللي بينجلك ما ينجلك مرة وينجل عنك مرة. جاء رجل إلى عبد الملك بن مروان وقال له فلان قال يا أمير المؤمنين، قال أنت بين ثلاث، إما أن نصدقك ونصدق ما قيل عنك، وإما أن نجمع بينك وبينك، وإما أن نقيلك ولا تعود. قال أقلني ولن أعود يا أمير المؤمنين. قال له أنت بتقول عليه؟ طب احنا اللي هنصدقه فيك هنصدق منك، نصدق اللي اتقال عليك زي ما بتقول على غيرك، نصدق الاخرين، ولا نجمع بينك وبينه ونشوف الكذاب منكم مين، ولا اقيلك هذه المره وسامحك ما عندش تعملها. هو يعلم انه كذاب، قال اقلني يا امير المؤمنين، خلاص اخر مره يا امير المؤمنين. سيدنا رسول الله قال لا تبلغوني عن اصحابي شيئا، فأنا أريد أن ألقاكم وأنا سليم الصدر. حدش يقول لي فلان قال فلان عاد، اللي يقول يقول، اللي يقول يقول، وحاسبه الله يحاسبه. أنا عايز ألقاكم وأنا سليم الصدر. هذا هو رسول غذاؤنا، غذاؤنا اليومي، كوتنا اليومي من أعراض الناس، من أعراض الناس. زي ما قال الإمام الشافعي إياك أن تكون من كلاب البشر. قال ومن كلاب البشر يا إمام؟ قال الذين يتركون لحوم الحيوانات ويأكلون لحوم إخوانهم من البشر. كلاب البشر تنهش في أعراضه. عرض أخيك يوم القيامة هيتركب لك أظافر من نحاس تقطع في وشك، وشك مجمع المحاسن، وشك اللي انت كنت دايما حريص على ان محدش يضربك فيه ولا تجيلك فيه ضربة مط، يوم القيامة انت بإيديك اللي هتدفع في جلدك، انت بايديك اللي هتدفع من جنبك، وتاكل من لحمك كما اكلت من لحم اخيك. مرائي مشاهد كثيره راى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ملكا لا يضحك قط. فقال بعد أن دنا وسلم عليه فرد عليه السلام ولم يضحك، قال من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هذا مالك خازن النار، لم يضحك منذ أن خلقه الله، ولو ضحك لأحد لضحك إليك يا رسول الله. حيش خاص ينتظرنا، ينتظر العصاة ليرمي بهم في جهنم. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جهنم فقال رأيت جهنم فرأيت فيها غضب الله ونقمته، ورأيت فيها نيرانا لو ألقي فيها حجارة الدنيا وحديدها لذاب كما يذوب الماء. نار فيها غضب ربنا ونقمته، بيقول لو جبتم جبال الدنيا والحديد وحطتوه فيها أول ما تحطوه فيها يذوب، فما بالك بجسمنا الذي هو من لحم ودم. نار رأى رسول الله على هذا الوجه. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا تقرض شفاههم وألسنتهم بمقارض من حديد، فسأل من هؤلاء؟ يا أخي يا جبريل، قال هؤلاء خطباء الفتنة من أمتك. خطباء الفتنة من أمتك، أي واحد يقف في مجمع من الناس أو في محفل ويتسبب في وقوع شحناء أو وقوع عداوة بين عيلتين أو قبيلتين أو بيتين من المسلمين فهو خطيب فتنة. اللي يتسبب في محفل من الناس، الناس تبقى على خير او ناس تبقى على وحدة وهو يتسبب في تفرقتهم بكلمة يقولها فهو خطيب فتنة. تقرض شفاه ويقرض تقرض شفاه ولسانه بمقارض من حديد، كلما قرضت عادت كما كان. خطباء الفتنة الذين يحيلون حياتنا إلى عداوات وإلى إحن وشأوة وإلى بغضة وشحنة وإلى ما نراه من تقطيع الأوصال والأرحام. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا على أدبارهم رقاع وعلى أقبالهم رقاع يطوفون كما تطوف البعير بين الزقوم والضريع ورضف جهنم، على أدبارهم رقاع وعلى أقبالهم رقاع، محطوط هنا رقاع وهنا رقاع، ويطوفون كما يطوف تطوف الإبل يقلو الضريع نبات ذو شوك يقف في الحل، والزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم ورضف النار حجارة مولعة من النار. قال: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يمنعون الزكاة من أمتك. ليمنعوا الزكاة ظنين أنها بتقلل منه. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، السماء الثانية، فوجد فيها يوسف عليه السلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرأيت رجلا لم أرى في الناس أجمل منه، رأيته وقد أعطي شطر الجمال، قد فضل الناس حسنا فكأنه البدر والناس من حوله كواكب. اتكلم عن أخوه بهذه، عن أخو النبي، ده بيعلمنا علاقتنا ببعض بعمل ذات. فسلم عليه فقال: من أقال؟ أنا محمد. قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الثالثة فوجد فيها ابني الخالة يحيى وعيسى، فدنا منهما وسلم عليهما. يقول: فرأيت يحيى كأنما خرج من ديماس، وكأنما تفقع في وجهه حب الرمان، ورأيته رجلا كثير خيلان الوجه. كثير خيلان الوجه يعني في حسنات وشه كثير، كأنما خرج من ديماس يعني لسه خارج من الحمام، في نظارة في وجهه، وجهه أحمر كأنما تفقع في وجهه حب الرمان، وجهه أحمر. بيقول: فدنوت منه وسلمت عليه، فسلم ورد علي السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس عليه السلام، ودنا منه وسلم عليه فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الخامسة فوجد فيها سيدنا هارون. يقول: فدنوت منه وسلمت عليه، المحبب. من هذا يا أخي جبريل؟ قال: المحبب في قومه هارون. يقول: فرأيته ونصف لحيته سوداء ونصفها الآخر بيضاء وقد امتدت إلى سرته، فرحب بي وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعدت إلى السماء السادسة فوجدت فيها كليمة، كليم الله موسى، فدنوت منه وسلمت عليه فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فسأل، فسئل: ما يبكيك؟ قال: تزعم بنو إسرائيل أنني أفضل الخلق على الله، وهذا غلام يأتي بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. هذا غلام، ده مش تنقيص من قدر الرسول. وبكاء سيدنا موسى ليس حقدا، حاشاهم أن يتسرب الحقد إلى صدورهم، وإنما هي الغبطة، وإنما يعني زي ما جاء في روايات أخرى بيقول له ما يكيك، بيقول هذا ويخاطب ربه، يعاتب ربه كما جاء في الروايات، يعاتب ربه: ما ظننت أن ترفع أحدا علي، ولو كان هذا وحده لهان الخضل علي، ولكن أمته عندك خير من أمتي. خوف الأنبياء على أمتهم، خوف الأنبياء على رعاياهم، أين نجد هذا الآن؟ إننا نجد زعماء يخطفون لأنفسهم خير بلادهم، يجلسون في القصور، يدوسون في الذهب، ينامون على الحرير، ويموت من رعاياهم كل يوم أطفال لا يجدون لبنا يشربون، يموت عجائز لا يجدون دواء يداوون به مرضهم. أين هؤلاء من الأنبياء؟ نبي يقول ده أمته، ده أنا لست حزينا على أنه أفضل مني، ولكن أنا حزين على أنه أمته هيدخل الجنة أكثر من أمتي. وليس ذلك حسدا من سيدنا موسى عليه السلام. الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ونعم النبي كان لكم موسى عليه السلام، وقال: فوجدت موسى أشدهم علي حين مررت وخيرهم حين عدت عليه. يعني وجدتهم أشدهم علي وأنا طالع وأنا نازل. كان دليل على ذلك أنه هو اللي راجع الرسول. ولما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي قال له: أمتك ضعيفة وارجع، وقد جربت الأمم من قبلك، وقد هو اللي قال له لحد ما نزلت الصلاة إلى خمس، وقال الله عز وجل: إنه لا يبدل القول لدي، هي خمس في العمل وخمسون في الأجر. الرحلة طويلة وكلها أشياء شائقة وكلها خير عميم وكلها مشاهد فيها الدروس والعبر. ندعو الله عز وجل أن يعلمنا منها ما ينفعنا، وأن ينفعنا منها بما علمنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم أجمعين، والمبعوث رحمة للعالمين، والسراج المنير إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لن نذهب يعني خطوة خطوة لأن الرحلة طويلة، ولكن أنا أريد أن أقول حاجة. إن الرسول لما صعد إلى سدرة المنتهى يقول: فغشيها من أمر الله ما غش، فإذا هي أجمل شيء لا تستطيع أن يصف لسان ولم تر قبل ذلك عين. يقول: فوجدت في أصلها أربع أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، أما النهران الظاهران فالفرات والنيل. دي حاجة ما كناش نعرفها، فرات والنيل. يقول الإمام النووي في شرح مسلم، حديث وارد في البخاري ومسلم متفق عليه، هأورد لحضراتكم قول ابن حجر في فتح الباري وقول النووي في شرح مسلم. الإمام النووي يقول: إن الفرات والنيل ينزلان أصلهما عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى شجرة تنتهي إليها أرواح الشهداء وينتهي إليها علم الملائكة، ولم يصعد إليها أحد قبل رسول الله، انتهى إليها جبريل، لم يستطع أن يصعد. شجرة المنتهى يرجع في أصلها أربع أنهار، نهران باطنان في الجنة ونهران ظاهرين نازلين للدنيا، أما النهران الظاهران فالفرات والنيل. يقول الإمام النووي: ينبعان هناك في أصل سدرة المنتهى، في أصل الشجرة، ثم يسريان يسيران في الجنة حيث شاء الله، ثم ينزلان إلى الأرض فيسيران حيث شاء الله، ثم ينتهيان إلى السماء. ابن حجر يقول: في هذا دليل على فضل النيل والفرات، وقد قال بعض العلماء: ليس الكلام على ظاهره، وإنما المراد تشبيه النيل والفرات بأنهار الجنة لعذوبتها وحلاوة مائها. الله، يعني النيل اللي بيجينا منه في الترعة ده، في قول بيقول إنه هو نابع من الجنة. لا يستعصي على الله شيء، لا يستعصي على الله شيء، طالما أنت مؤمن بقدرة الله التي لا يحدها حد، ممكن يكون نابع بأصل الجنة. ده رأي من الآراء، وقد رجحه شراح الصحاح. ابن حجر يقول: والقول الأول أولى، لما قال القول الثاني إنه هو قد يكون ذلك تشبيها لنهر النيل والفرات بالجنة، بأنهار الجنة في العذوبة رجع وقال ورجح القول الأول اللي هم ينبوعان أصلا من الجنة من صبرة المنتهى. ولذلك أغلب الحضارات قامت على ضفاف دجلة والفرات وعلى ضفاف النيل، قامت مشاعر نور هدت البشرية على مسار تاريخها الطويل. ماذا هو النيل عندنا؟ النيل الذي ينبع من صبرة المنتهى عندنا مأوى للحيوانات النافقة، عندنا مأوى لمياه الزرائب، عندنا مأوى للعذرة والقاذورات، وهو ينبع من صبرة المنتهى التي لم يصعد إليها أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم رفقا بمياه النيل، لأن كل ماء قدر يراق في ماء النيل هو قذى في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول اللي صعد وشاف النيل والفرات وهما ينبعان من صبرة المنتهى، تخيلوا لما يبلغ وهو في ضريحه وهو في ثراه المطيب أن قرية من قرى مصر يذهب أهلها كل صباح بما يزكم الأنوف وبما يفسد النفوس ويضعونه هناك حيث مستوطن الأمراض، يجيب لنا البلهارسيا والفشل الكلوي والكبد الوبائي، حيوانات نافقة جائز، مياه زرائب جائز، زبالة قاذورات جائز، أهذا هو جزاء ماء النيل الذي ينبع من سدرة المنتهى؟ يصدق شوقي حين يقول من أي عهد في القرى تتدفق، من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدق، ومن الجنان ومن السماء نزلت أم فجرت من عليا الجنان جداولا تترقرق، وبأي عين أم بأية مزنة أم أي طوفان تفيض وتفعق، وبأي نول أم تناسج بردة للضفتين، وبأي نول أن تناسج بردة للضفتين جديدها لا يخلق، تغبر ديباجا إذا فارقتها فإذا حضرت خدودر الاستبرق. ده النيل، النيل اللي بنرمي فيه كل حاجة، بنرمي فيه كل حاجة، ينبع من هناك من سبرة المنتهى حتى رفعت له حجب الجلال بأسرها فرأى جلالا لم يكن بممثل، ناداه جبريل الأمين بأمره لك يا محمد ذا الترقي ليس لي، ارقى ارقى إلى الأفق الأمين مشاهدا واطرق خصومك في الحضيض الأسفل. رسول يرقى إلى هناك ويرى منابع النيل هناك، ليس من فكتوريا ولا بحيرة فكتوريا، ينبع من هناك، وفي مصانع قائمة، مصانع لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، القذرات بتاعتهم والنفايات بتاعتهم الكيماوية تيجي في النيل وتجينا هنا، وكل شوية نقول فلان عنده فشل كلوي، فلان عنده بالهريسيا تليف كبد، فلان عنده فيروس، فلان فلان فلان، بأيدينا نحن صنعنا أمراضنا، وبأيدينا نحن لوثنا نهرا من أنهار أربع تنبع في صدرة المنتهى هناك عند السماء السابعة حيث يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. أيها الإخوة المسلمون، ندعو الله عز وجل أن يجعل سيرة رسول الله العطرة ورحلته المباركة الميمونة درسا لنا نستفيد منه. لقد رأينا ماذا فعل، ماذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقوبة الزنا وعقوبة آكل الربا وعقوبة المغتاب وعقوبة آكل مال اليتيم، هل نستفيد؟ ورأينا رسول الله رأى جنانا، ورأينا علاقة الأنبياء بعضهم ببعض، علاقة حب، علاقة تآخي، علاقة حدب وخوف، سيدنا موسى أكثر الأنبياء خوفا على رسول الله، فيه حدة، نعم فيه حدة، ولكنه صديق صدوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما سمع رسول الله صوته يعلو قال لجبريل من يعاتب؟ قال يعاتب ربه. قال ويعلو صوته على ربه؟ قال لقد عرف ربه له حدته، ولكن مع صوته العالي كان صافي القلب طاهر الأدين. سيدنا موسى عليه السلام نصح للرسول، مع اننا لما نقرا القصه كده ونشوف ان هو بكى لان الرسول امته احسن، امه الرسول احسن من امته، وان ربنا رفع عليه، لا، كل واحد منا يتمنى ان يكون في منزله حسنه، ومع ذلك هو ينصح للاخرين. قال صلى الله عليه وسلم خير دينكم النصيحه لعباد الله. من منا ينصح لاخيه الان؟ ده انت بتضلل، بعضنا يضلل بعض، تبقى عارف الصح يمين تقول شمال. هذه اخلاق لنستفد من رحلة الإسراء والمعراج في إخلاص الأنبياء بعضهم لبعض وحبهم لبعض. وما رأينا، اللهم انفعنا بما رأينا، اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انفعنا بما علمنا، اللهم انفعنا بما علمنا، اللهم انفعنا بما علمنا، اللهم اجمع قلوبنا على أتقى رجل منا، اللهم اجمع قلوبنا على أتقى قلب رجل منا، اللهم اجمع قلوبنا على أتقى قلب رجل منا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أزل الشحناء من صدورنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أزل الشحناء من صدورنا، اللهم ردنا إلى ديننا ربا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ربا جميلا، آمين آمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. قوموا لصلاتكم.